فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحق العظيم جل علاه يقول في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانات التي فرض الله جل وعلا على بني آدم جملة، وما تفرع عنها من سائر الفروع، مرجعها واحد هو الأصل، هو أمانة الدين. وكل أمانة بعد ذلك هي فرع عنها، بما في ذلك الأمانات المالية والمادية والحقوق المادية والمعنوية التي بين الناس جارية على مستوى المعاملات، مما يتبادر إلى الذهن في غالب الأحوال عند قراءة هذه الآية عند كثير من الناس، وكثيرا ما يستشهد بها في سياق الأموال، خاصة وأنها جاءت سابقة لآية العدل في القضاء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن الآية أعم، إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات، سائر الأمانات على سبيل الاستغراق والشمول لكل معنى الأمانة بشتى صياغها، ولذلك جاءت على الجمع والعموم والاستغراق، حتى لا يشذ عنها شيء مما أتمن عليه الإنسان. وأول قلت ما أتمن عليه دينه، وذلك بنص القرآن العظيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون: ظلوما لنفسه بما تحمل ما لا طاقة له به، لأنها أمانة عظيمة، وجهولا بطبيعة الأمانة، لأنه لو علم ثقلها ولو علم مآلها وما يعقبها من حساب لاعتذر ولا أشفق كما أشفقت السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها. فالأمانة الأولى إذن إنما هي أمانة الدين، والمؤمن الذي فرط في دينه فلا ثقة بعد ذلك فيما يتعامل به مع الناس من أمانات. ولذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه حينما كتب إلى عماله كما روى مالك في الموطأ، وقال لهم مضمنا لحديث نبوي صحيح: واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها أو حافظها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولذلك المؤمن الذي يحفظ دينه ويرعاه هو المؤمن الأمين حقا. وحينما يلاحظ التناقض بين الدين والعمل عند بعض الناس، فذلك ظاهر ودال على أن ذلك الذي ظاهره الدين والتدين في الحقيقة لا دين له، وإنما هو ظاهر وقد فضحه الله بسوء معاملاته، لأنه لا يجوز عقلا ولا شرعا ولا حقيقة ولا واقعا أن يكون الإنسان يحفظ حق الله، أمين مع الله، وخائن مع سواه. هذا لا يكون أبدا. لا يخون أمانة الناس إلا من خان الله قبل ذلك. ولذلك إذا وجدت من يخون أمانة المال وحقوق الجار وحقوق الناس وحقوق بني آدم عموما، فاعلم أنه قد خان الله قبل ذلك، وخان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حافظ أمانات الناس فقد دل ذلك إن كان من المسلمين أنه فعلا إنما ناتج له ذلك السلوك عما وعاه في دينه من حفظ أمانة الله التي استرعاه جل وعلا إياها. ولذلك الأمر الإلهي العظيم إن الله يأمركم، هذا أمر، والأمر ها هنا ليس للوجوب وحسب، بل هو للتكليف الكبير، تكليف الاستخلاف والعمران في الأرض، تكليف حمل الأمانة التي إما أن يعاملها الإنسان بالوفاء وإما أن يعاملها بالخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أي أن تؤدوا الأمانات، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعلى مستوى الدين إذن الذي هو حديثنا الساعة بحول الله، أول مخاطب بأمانة الدين، أول مخاطب بأمانة الدين الآباء، الآباء، لأنهم هم المكلفون ابتداء قبل أي شخص آخر، لا على مستوى الدولة ولا على المؤسسات الرسمية والشعبية، سائر ما يخطر ببالك، الأسرة هي المخاطبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأداء أمانة الدين إلى أهلها. من أهلها في سياق الأسرة؟ الأبناء، الأبناء. ولذلك يحاسب الوالدان أبا وأما عما كان منهما من أداء الأمانة أو خيانتها فيما يتعلق بتربية الأبناء، فيما يتعلق بتبليغ ما تلقياه هما أيضا قبل من والديهما. أنت مسلم بما كنت كذلك، بما تلقيت الأمانة عن أبيك وأمك، فلما إذن تخون هذه الأمانة ولا تلقيها ولديك ذكرا وأنثى؟ فأنت مسؤول إذن ومطالب أن تؤدي ما تلقيت، لأنك تلقيت الأمانة عن الجيل السابق، جيل الآباء والأجداد، ومسؤولون نحن أن نلقي الأمانة وأن نوصلها أمانة، أمانة غير منقوصة غير مخونة إلى أبنائنا، إلى الجيل اللاحق بعد مما ينشأ بين أيدينا. وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه دال على هذا المعنى بقوة، أي أنك أيها الوالد، أيها الوالد، أي أنك أيها الوالد أو أيتها الوالدة مسؤول أو مسؤولة، بل كلاكما مسؤول بين يدي الله جل وعلا عما قمتما به من جهد وعما بذلتما من عمل في سياق حفظ الأمانة حتى تبلغ الأبناء. وتلك شيمة الأنبياء وسنة الرسل، مذ كان في التاريخ رسل. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بها بنيه، وكذلك يعقوب وابنه إسماعيل وإسحاق، كل أولئك بلغوا الأمانة إلى أبنائهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما كسبتم في دينكم مما تلقيتم ومما بلغتم لأبنائكم وللجيل الذي بين أيديكم كما صنع الأنبياء قبله، تلقوا الأمانة فأدوها كما تلقوها غير منقوصة غير مخونة. ما ينبغي أن يشعر الآباء أنهم في حل من أبنائهم إذا صلحوا أو إذا فسقوا، فإن صلحوا فلأنفسهم وإذا فسقوا فعليهم، بل أنا وأنت باعتبارنا آباء وأمهات مسؤولون عن الأمانة، عن حقها وعن أدائها وعن تلقيها وعن إرسالها. فأمانة الدين إذن هي أم الأمانات. وما ينبغي للمؤمن العاقل الكيس الفاطني أن يحرص على دنيا أبنائه بأن يبيع كل غال ونفيس ليكون ابنه ذا مال وذا جاه وذا مكانه يشار إليه بالبنان إذا مر هنا أو هناك، لكنه قد خرب آخرته بما مكن له من سبل الشر والفساد ومنعه من سبل الخير والصلاح. فلا بد إذن من أن تفكر لأبنائك كما فكرت لهم في دنياهم، لا بد لك من أن تفكر لهم في دينهم، لا بد لك أن تفكرهم في المصلحة الباقية قبل أن تفكر لهم في المصلحة الفانية. وعجيب من شخص يحب ابنه أو ابنته يرضى بأن تلقى فلذة كبده في الجحيم حينما يراه قد فسق وفجر بما كسب ابنه، نعم، ولكن بما تسبب أبوه قبل ذلك، لأنه فتح له أبواب الشر وتركه فعلا يدخل في المتاهات والظلمات، وهو قد استفاد، هذا الأب استفاد من والديه وتلقى الدين عن جيله السابق، ولا يحفظ هذه الأمانة ولا يرعاها ليلقيها ابنه أو ابنته حتى يحدث ما يحدث من انحراف وضلال وربما ارتداد والعياذ بالله عن الدين كلية. ولكن أنت حينما تكره أن يقع ابنك أو ابنتك في ذلك الفساد أو ذلك الانحراف الخلقي أو ذلك الشك والتردد في الدين والعياذ بالله، أنت الذي تسببت، لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيس كلمة. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا؟ وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا. لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعريفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعريفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود، حقيقة الوجودية الكبرى هي يوم البعث، يوم الآخر، وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال. هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاج شيء العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين؟ شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون آبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك ليتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التأليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر، وهذه مصيبة. ولذلك نجد فعلا من يبيع دينه بدرهم، هذا نلاحظه اليوم، من يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يضحي بعقيدته من أجل أن يكون له شأنون أو أن تكون له سيادة أو أن تكون له وجاهة مالية مادية، وقد أضاع دين آبائه وأجداده. المسؤولية الكبرى قلت تقع على الأسرة، نعم تقع على الأسرة، كل المؤسسات وظيفتها تهيئ الظروف للأسرة، أما العامل الفاعل فهو الأسرة، وهذا بنصوص الكتاب والسنة كما ذكرت، وما فصل التشريع القرآني في أمر كما فصل فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وضبط العلاقات التعبدية بين الأسرة من صلة الأرحام ومراتبها، مراتب الولايات ومراتب الأرحام مما ينبغي أن يوصل وأن يعبد الله به. وإنا لنعبد الله بأرحامنا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقطع ذلك يعتبر قطعا لحبل من الحبال التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للعبادة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نهتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلفي. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جوج الحوايج أساسي لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر، لابد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو على الأقل، على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل أضعف الإيمان أنه يفتح المصحف يعرف يقرأ فيه. فإذا كان لا يستطيع أن يتهجأ آية من كتاب الله، فيا ترى كيف يعبد الله في الصلاة؟ كيف يتلقى مفاهيم الإيمان؟ كيف يعرف حقائق الإيمان أصوله وفروعه؟ كيف يكون مسلما؟ أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم، ولا يكون كذلك، ما يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية، فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. ومصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرطين بالإنجليزية أو يرطين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية وتوفير هائل ماشي سهل، باش توفر بحال هذيك الظروف. ودونها ظروف الدين بكثير، يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا، أن يكون ابنه لا يستطيع أن ينطق العربية ولا أن يقرأها ولا أن يتكلم بها، وفي المقابل يستطيع أن يرطن وأن يلكن بلغات العالم شتى، ويتفخرون في هذا. ولعمري إنه لمثل به وإنه لمنقصه عند الله جل وعلا، لأن الذي يبقى إنما هو دينه، وكل ذلك بعده يفنى. شحال غادي تعيش انت وشحال غادي يعيش الابن ديالك؟ كم يا عبد الله ستتمتع بالدنيا، كم ستتركها جميعا خلفك وتأوي إلى التراب، وينتهي كل شيء ولا يبقى إلا عملك الذي قدمت، وهو عليه الحساب وعليه العمل يوم القيامة. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن أبائك وإجدادك، خلصوا فوفيه وبلغه أبناءك. ولذلك لا تنومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حاسبك المولى جل وعلا يوم القيامة بما تسببت من الفساد في الأرض. ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويل من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله، الحديث يحكم عليك. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزال وزيرة وزارة أخرى. كاين للإنسان كيكون دار جهده وما قدرش الله باش يصلح ولده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه، ربي تعالى ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش إقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربية، تحسب على هذا وتكون قد تسببت. فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب، ويذهب به إلى مواطن الفساد، ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا برحمتك أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا يا ربنا، اللهم اكفنا ما أهمنا يا ربنا، اللهم اكفنا ما أهمنا يا ربنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهرنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أبناءنا ذكرانا وإناثا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم من الصالحين المصلحين، واجعلهم من التوابين، واجعلهم من المتطهرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما أسلفنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما ظهر منها وما بطن، وما أنت به منا أعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اكفنا ما أهمنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك. لا رجاء إلا فيك، ولا عفو إلا منك، ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا منجا منك إلا بك. فنجينا يا ربنا، وأنقذنا من أنفسنا، وارحم ضعفنا، واجبر ضعفنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا في الدنيا وفي الآخرة بإذنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل هذا القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. حببه اللهم إلينا، علق قلوبنا به تلاوة وتدبرا ومدارسة، فإنك أنت الهادي إلى سواء السبيل، فاهدنا إلى سبيله وثبتنا على صراطه، لا تفتنا عنه ولا تفتنا بغيره، ولا قيد أنملة ولا قيد شبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعل همنا كله فيك وحدك لا شريك لك، اجعل همنا كله للآخرة، واجعل الدنيا يا ربنا سبيلا للنجاة لا سبيلا للطغيان ولا للظلم ولا للظلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما أقبل منها وما أدبر. اللهم اكفنا بك وحدك لا شريك لك، اجعلنا لك مخلصين ولك موحدين. اللهم يا ربنا واقبضنا إليك مقبلين لا مدبرين، ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعلنا على سلف سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والسلام، احشرنا في زمرته يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، واحفظه اللهم من بين يديه ومن خلفه، واحفظ اللهم ولي عهده، أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات